سليم واشتري له يا عم كتير. كبير يكون عاقل موزون وفي المجالس يملى عيون. ما هوش طويل وعارف ويكون بنص كلمة ما هوش مفهوم. الكبر يا ابني ده كبر مهام لا بالسنين ولا بالأجسام. يقول كلام في العظم كمان. ولما صاحبك يبقى نبيه يحق لك تتشرف بيه. وست عبد ترتاح جنبيه ويفهمك من غير تنبيه. يقول فلان قال لي وقال لي. مادام قال لك ونقل لي هيروح بسرك ما يخلي. وخلي بالك من المقاطيع اللي عشان القرش تضيع. ينسى الوداد وفرح بيبيع. والمولى بجلاله بيخلص لناس من الناس. شفت الزمن عدلي وداوي جرحك بيدك ليش ماتوا العزلين مدام فزوك الحبايب واللي ليك عزلين انا قبل منك مجرح العبي منك مجرب على العلاج وارتح لما سمعت النصيحة للزمن فتحت دنا دنا العبي منك مجرب على العلاج ارتح لما سمعت النصيحة للزمن فتح شفت اللي ساكن فوق ما يعرفش اللي ساكن تحت من قلة البخت بالاخوان الشقاق عزلين صاحب العقل خد بالك وينقي الخل اللي في وقت اللزوم تسند عليه ما يحل سيبك من اللي لا بيربط ولا بيحل بالمشي بيعل زي الجزمة لما تصيح كنت فاكرك شايلني جوه في عيونك اتاري حدك في قلبك بان في عيونك وخدت من غير اوان وملا الغرور نفسك يا ما خدمناك حاسب يا اخي نفسك ليه العشم خاف وليه غلبت عليك نفسك حبك لنفسك حماك ولا شفت بعيونك الراجل يا قامل اللي تغلبه أضعف من النحل لكن الأسد غلبوا أنا بسأل الله يجيبنا كتير من سرهم ونعيش كلامة وأنا وبعيد عن سرهم اللي كبرهم ولكن دي الحيل غلبوا حياتنا هم ونص الدين بيقولوا عنهم جنس لطيف واغلل اللي جناحها ضعيف ما قولش غير انصف يا لطيف يجعل كلامنا عليها خفيف وزي ما الرجاله في قلب بتختلف برضه الستات الطيبون للطيبات لا تقول فقيره ولا بنت زواج لو بنت حلال اسعد رجل ده تخلي عاد ومهما ضاقت فيك الاحوال ما تشتكيش ولا قلنا وقال وديك قليلة اصل ودون اوام عليك العشرة تهون وسهل علم العون الخون وسهل علم العون الخون تخلي جزء يعيش مجنون ولما تبدأ تغدر بيك وتكبر وتقطع فيك وللقطط في الليل ترميه وست هوايتها التنكيت وكل يوم بحريقه تكيت عشان في واحده جارت جسيت تخلي جوزها يروح بحريق من الأصيلة تلاقي اللوم